يم الشهيد فوق ارفع الاعلام رايات النصر في السماء عليها ما دامت الدنيا لا حدا في العالم امريكا غداره تقتل محبيها موتي شريفي حرة القسام ولا أرضى عيش تبذل فيها قلي يا مسافر وين عالمستقبل حامل شنتي ورايح وين عالمواجهة وبنحيي حزب الله. أمريكا قالت نار الحماس بيدينا طفيناها وشلينا كل إيد حملة حجر وكاسات الخمر في واشنطن شربناها ورفعنا بيدينا إشارات النصر أموال الدعم عن حماس منعناها وحاربنا رجالها وإلنا الفخر حتى الصبي والطفل حرمناها ما دام بحفظ الأنفال والزمر. رد الكتايب رد الكتايب حماس برواحنا فديناها وكل اللي عاداها يموت الدهر رابين انصهر لما عداها وسلوا التاريخ أخبارها نشر نار الحماس ما حدا طفاها نار الحماس بركان انفجر لو هدي البركان واصبح رماد تحت الرماد تلقى الجمر. قص الصفوف يا شعب وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. قص الصفوف يا شعب وعلي الرايات رص الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. رص الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. كل الجهود احشدوها والرشاشات. رص الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. والدول الحرة نبنيها والعدل يسود. الانتفاضة نحييها واحنا الاسود. والدول الحرة نبنيها والعدل يسود. يا ويلك يلي تعاجينا نحن الجنود ابو الهنود يفكرها بالعمليات. رص الصفوف يا شعب وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. رص الصفوف يا شعب وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. يا فلسطين فينا كبنون ونيران الراي الخضر يزينها سيف وقران. يا فلسطين فينا كبنون ونيران الراي الخضر يزينها سيف وقران. تلتحت السماء وعجراح ويفترش الرمل. شعب المجاهد عادين وقابض على الجمل. تلتحت السماء عجراح ويفترش الرمل. لو نزع سلاحه من ايده يحمي للصفر رمز البطولية يا شعبي والتضحيات. رص الصفوف يا شعبي وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. رص الصفوف يا شعبي وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات. يا بن صهيون لاقينا واسأل راضي. يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين. يا بن صهيون لاقينا واسأل راضي. يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين. أرض العفو والخير حتى جنين شعب فلسطين المجاهد حي ما مات. شعب فلسطين المجاهد حي ما مات. شعب فلسطين المجاهد حي ما مات. شعب فلسطين المجاهد حي ما مات. شعب فلسطين المجاهد حي ما مات. على دلعونا وعلى دلعونا في اللذ حق افكارك شرونا على دلعونا وعلى دلعونا في اللذ حق افكارك شرونا حمية جارة وفي الأقصين آلي تجيوش العرب ليش يمسدونا مصر النبي نادى المنادي فخر في خاطر هبوا يا ولادي والقدس الحرة مش للأعادي والقدس الحرة مش للأعادي هيا رحل عنها يا بن صهيونا على دلعونا وعلى دلعونا طفل ما تحدى مين اللي يحميها والقدس الحرة حسرة عليها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والطير الشادي اللحن وحادينا على دلعونا وعلى دلعونا طفلنا تحدى بزوجي وولادي أبديها بروحي ودمي وفؤادي أبديها بروحي ودمي وفؤادي كل غالي يرخص حتى لعيونا على دلعونا وعلى دلعونا بفلك حتى بارك وشرونا حمل الحجارة وفي الأقصينا جيوش العرب ليش نسيتونا بصوص الحاقد سقط الشهيد بدم الطاغي اتحنت ايدي يهجم على عسكر عزم حديدي يهجم على عسكر عزم حديدي ما يهاب الرادة ولا المالونة على دلعونا جيوش العرب ليش نسيتونا أم الحنون اللي تبكي علينا يا دمنا الواجب اللي علينا مهما تأمر العيد علينا مهما تأمر العيد علينا صوت الإسلامي يا شعب الصامد ما تستنينا علم بحجارة الملاعينا قولوا لا بارك اسأل ربينا قولوا لا شارو نسأل ربينا قبل الحجارة يسوى مليونا على دلعونا وعلى دلعونا انتي توم.